بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا سبحانه وتعالى له الحق على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل على العباد هو حق يفرضه الواقع، فالواقع هو أن الله عز وجل قد خلق العباد، خلقهم وحده، لم يشاركه غيره في قليل ولا كثير من أمور الخلق، وأنعم عليهم وحده، فلا أحد سواه له نعمة عليهم، وما يصلهم من النعم على أيدي العباد فإنما هو فضل من الله عز وجل. وهؤلاء الذين جرى فضل الله على أيديهم ما هم إلا سبب وواسطة جعلهما الله عز وجل. لما كان ربنا سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالإنعام والتفضل، كان من حقه على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. فإذا قال سبحانه فليعبدوني، أو قال يا عبادي اعبدوني، فمعنى ذلك يتضمن أن تكون العبادة له وحده، لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل وأشرك به معه غيره كانت هذه العبادة ليست على الوجه الذي أراده الله، فهي في حقيقتها ليست عبادة، لأن العبادة معناها أن تذل للمعبود وتطيعه، وهو سبحانه أمرك بأن توحده في العبادة، فإذا عبدت معه غيره فليست هذه بعبادة. ومن هنا جاء في الحديث القدسي عن ربنا عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء، يعني لست بحاجة إلى العمل الذي يقدم إلي مع غيري، أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك هنا بمعنى الحصة، يعني تركت له الحصة التي جعلها لذلك الشريك المدعى وأعطيته حصتي، لا أريد من هذا العمل شيئا، لأن الله تعالى لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإنعام، كان حقه على العباد أن يعبدوه. مع هذا نجد هذه السورة الكريمة تقول للخلق أو لفئة معينة من الخلق، هم قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليعبدوه من أجل أنه عودهم وآلفهم رحلة الشتاء والصيف. كيف يكون حق العباد على الله عز وجل غير متعلق بعمل معين، حق العبادة له لأنه خلقك وحده وأنعم عليك وحده. فلماذا يقول هنا أعبدوني لأني أنعمت عليكم بهذه النعمة؟ قال العلماء: ليس معنى هذا أنه سبحانه يستحق العبادة لأجل هذه النعمة، نعمة أنه عودهم على رحلة الشتاء والصيف، ليس معناه أنه يستحق العبادة لأجل هذا، ولكن لما كانت هذه النعمة ظاهرة يعرفونها معرفة تامة ذكرهم الله عز وجل بها. فلو لم يكن له عليهم من النعم إلا هذه النعمة أنه عودهم رحلة الشتاء والصيف اللتين يتاجرون فيهما فيغتنون ويستمرون، أي يأتون بالميرة والمؤونة من البلاد الأخرى، لو لم يكن له عليهم من النعم إلا هذه لكفى ولوجب عليهم أن يعبدوه وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. فكيف وله عليهم مع هذه النعمة نعم كثيرة جدا؟ إذن التذكير هنا بنعمة معينة إنما يراد منه لفت النظر إلى هذه النعمة التي يعرفونها ويحسون بها ويعيشون فيها كلهم، أراد أن يذكرهم بها وأنها لو لم تكن إلا وحدها لوجب عليهم شكره سبحانه. فكيف والنعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لإيلاف قريش، الإيلاف آلفهم ألفهم الله هذا الأمر، أي جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. هنا أن يألفوا رحلة الشتاء والصيف هذا نعمة؟ نعم، السفر في نفسه مشقة، ولما كان في ذلك الزمن مشقة كبيرة جدا هونه الله عز وجل عليهم بأن جعلهم يألفونه. فالنعمة ليست هي أنهم يذهبون ويتاجرون فقط، ولكن أن الله عز وجل جعل هذا مألوفا عندهم تتقبله طباعهم وتستسيغه ويرونه خيرا ونعمة من الله تعالى، فلذلك أمرهم أن يعبدوه سبحانه من أجل هذا الإيلاف، لإيلاف قريش، لأجل إيلاف قريش، لأجل أن الله جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى هنا فليعبدوا الله الذي أنعم عليهم، ولم يقل فليعبدوا رب العالمين، مع أنه سبحانه رب العالمين ورب الخلق كلهم، لماذا يقول فليعبدوا رب هذا البيت؟ قال هنا أيضا إشارة إلى إنعام الله عز وجل وأنه يستحق العبادة والشكر بواسطة نعمة أخرى هي وجود هذا البيت بينهم. وجود هذا البيت بينهم نعمة من الله تعالى أثمرت لهم نعمتين، لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الموضع الذي كانت فيه مكة كان موضعا خاليا من كل زرع، خاليا من كل ماء، كما بين سيدنا إبراهيم فيما أخبرنا سبحانه وتعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا الموضع لم يكن فيه زرع ولم يكن فيه ماء، إذن لا يوجد فيه شيء من أسباب الحياة التي تجعل الناس يقيمون فيه وحول هذا البيت، لأن أسباب الحياة هي الزرع والماء. فإذا لم يوجد زرع ولا ماء حتى الحيوان الذي يصاد لا يألف هذا الموضع لأنه يحتاج إلى الماء. فهذا الموضع ليس فيه لا حيوان يؤكل ولا زرع يؤكل ولا ماء يشرب، فهذا الموضع هو موضع للجوع، ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل هذا الموضع مكة المكرمة تجبى إليه ثمرات كل شيء كما أخبرنا ربنا عز وجل. ليس فيه شيء، جعل الله عز وجل فيه كل شيء، فهذه نعمة على خلاف المعتاد من سنن الكون ووقائع الحياة وطبائعها. الله أوجد الحياة في هذا الموضع، وأوجد الشبع في موضع الجوع، أوجد لهم هذا الماء يشربون منه، وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم فتأتيهم بثمرات كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت، أي الرب الذي خلق لهم هذا البيت في هذا الموضع، فكان هذا البيت سببا لمعيشتهم ولأمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المكان في نفسه أصلا ليس موضع أمن، كما قالت السيدة هاجر رضي الله تعالى عنها لأبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما تركها ووليدها في هذا الموضع: يا إبراهيم، إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الموضع الذي لا ماء فيه ولا أنيس، ليس فيه شيء من ما يؤنس، حتى الحيوان الذي يستأنس لم يكن موجودا في ذلك الموضع. إذن هذا موضع خوف، موضع ليس فيه شيء مما يأنس ويؤنس به، إذن فهو موضع للخوف. هذه الأماكن عادة لا تأويها إلا الثعابين وإلا الحشرات التي تقل حاجتها للماء والحيوانات التي تقل حاجتها للماء، موضع مخوف مرهوب، وهو منقطع عن الناس بين الجبال، جعله الله عز وجل موطنا للأمن، يكون الأمن فيه كما لا يوجد في أي مكان آخر. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الجزيرة العربية كانت كلها موضعا يتخطف الناس فيه بعضهم بعضا، القتل والسلب والنهب، وفي الغزو يكون الأسر يؤخذ الأطفال وتؤخذ النساء ويقتل الرجال، وهكذا. الجزيرة العربية كانت موضعا لهذه الغارات التي لا يأمن فيها أحد على حياته. هذا الموضع بالذات خصصه الله عز وجل بالأمن، فهو كموضع لم يكن موضع أمن، وعلى خلاف المواضع التي حوله، المواضع التي حوله الحروب والثارات فيها والغزوات تملأها ويتخطف الناس فيها، جعل الله عز وجل فيه الأمن والأمان، حتى إن الإنسان إذا جنى جناية في شريعة الإسلام لا يقام عليه الحد داخل الحرم، وإنما يؤخذ ويخرج خارج الحرم ليقام عليه الحد. وكذلك كانوا في الجاهلية إذا كان لبعضهم ثأر عند بعض ينتظر بعضهم بعضا خارج الحرم، ولم يقتحم أحد حرمة هذا البيت إلا في وقائع يسيرة. هذه الوقائع اليسيرة ينبه الله عز وجل بها حينما تقع على فضله بالأمن والأمان على هذا الموضع، ليتذكر الناس أنهم يعيشون في أمن، وأن هؤلاء قد اقتحموا هذا المأمن الذي آمنه الله عز وجل. إذن ها هنا عند هذا البيت المعظم وتعظيم المخلوقات بما أذن الله عز وجل به ليس شركا بالله عز وجل، إنما يكون التعظيم الخاص بالله إذا صرفته للمخلوقات يكون شركا بالله عز وجل. أما تعظيم البيت وتعظيم شعائر الله فهذا شيء أمر الله عز وجل به. هذا الموضع الذي خصه الله عز وجل بنعمة الأمن والطمأنينة وبنعمة عدم الجوع فيه، هذا الموضع ينبغي لأهله أن يشكروا الله عز وجل. بماذا يشكرون الله تعالى؟ يشكرونه بعبادته وحده لا شريك له، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، ما قال الذي أطعمهم وآمنهم، قال أطعمهم من جوع. هذا الموضع موضع جوع، من هذه يسميها علماء العربية من الابتدائية، انطلق الجوع من هذا الموضع، هذا الموضع موضع جوع. وتأتي هنا أيضا بمعنى البدل، أبدل الله الجوع الذي فيه شبعا، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الموضع موضع خوف، آمنهم الله عز وجل مع أن الموضع موضع خوف، لذلك كانوا جديرين بأن يعبدوا الله عز وجل ويوحدوه ويشكروه على هذه النعمة. قلت في بداية تفسير هذه السورة إن الأصل أن الإنسان يعبد الله عز وجل لأنه خلقه ولأنه تفضل عليه بالنعم وانفرد سبحانه بهذين الأمرين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعض الناس يتساءلون، الله عز وجل غني عن العالمين كما أخبر سبحانه وليس بحاجة لعبادتنا كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني، ماذا يحتاج إليك حتى تقدم له؟ هل يزداد عظمة إذا عبدته؟ لا، عظمته مطلقة لا حدود لها، فلا تحتاج إلى الزيادة أبدا. إذن لماذا أمرك بالعبادة؟ أمرك بالعبادة من أجلك أنت. كيف العبادة فيها تعب؟ تقوم في الليل لتصلي الفجر فتتعب، وتتوضأ فتبرد في الشتاء، وتسير المسافات الطويلة حتى تحج بيت الله الحرام، وتكد وتتعب لتجمع المال فيكلفك الله عز وجل بالصدقة. أليس هذا تعبا للعبد؟ فكيف نقول إن العبادة هي من أجل العبد، النفع فيها للعبد نفسه؟ هذا لا يعرفه الإنسان الذي تعود على العبادة فكانت عادية بالنسبة له، لا يشعر بمذاق الأنس بالله حينما يقوم بالعبادة. أما العابدون الذين يشعرون بأن الصلاة ما هي إلا مناجاة بين الملك الأعظم ملك الكون عز وجل وبينهم، فهؤلاء يشعرون أن العبادة نعمة. أرأيت لو أن أميرا من الأمراء جعل لك موعدا تلقاه فيه فتجلس معه وتكلمه، ألا تعد هذا فضلا منه عليك؟ أنت حينما تصلي تناجي الله عز وجل. والملك إذا جعل لك، الملك من الخلق إذا جعل لك وقتا تحادثه فيه وتسامره، تبقى بين يديه وكأنك خائف من رهبته. الله عز وجل حينما يدعوك إلى عبادته فيشعرك بعظمة الربوبية، يشعرك بعظمة الربوبية تحنو عليك وترحمك وتلاطفك وتؤانسك، لذلك تجد أن العباد الكبار كانوا يشعرون في العبادة بمعنى الأنس على خلاف ما يظن الناس. العبادة أنس بالله عز وجل فهي فضل ونعمة. وأيضا من الذي يعرف طعم العبادة؟ يعرف طعم العبادة من كان غارقا في المعصية وهداه الله عز وجل فأصبح يشعر في قلبه معنى انشراح الصدر ومعنى طمأنينة القلب، وهو يعلم ويقارن بين حاله التي هو فيها حينما يعبد الله وبين حاله وهو غارق في معاصيه، يرى هنا في العبادة من الطمأنينة ولذة الأنس بالله ومن صفاء النفس وصفاء الروح، يرى شيئا عجيبا فيشعر بأن العبادة نعمة من الله عليه. وكذلك يشعر بهذه النعمة الذين اهتدوا بعد الكفر ورأوا ما نزل قلوبهم من الطمأنينة والصفاء وراحة القلب بعد أن كانوا في ظلام الجاهلية، هؤلاء يشعرون بأن العبادة نعمة من الله تعالى. وكذلك أنت حينما تتصدق تنتقل من معنى البخل الذي يشعر فيه الإنسان بكزة في قلبه إلى معنى الجود الذي هو سماحة وانطلاق إحسان وخير وبر. تشعر، جرب هذا حينما تقدم الصدقة إلى من هو محتاج إليها حقيقة، جرب أن تفعل هذا وتنظر في قلبك معنى السعادة وأنت تفعل هذا مع المحتاجين، هذا من معاني العبادة. وكذلك في الصوم، وكذلك في الحج، كل عبادة لها لذتها الخاصة تنزل في قلبك حينما تتوجه بها إلى الله عز وجل، فتشعر فيها معنى السعادة وطعم السعادة. فالعبادة نعمة من الله عز وجل على الخلق. ولكي نأخذ شيئا من القناعة بهذا، نعود إلى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت للعبادة، إذن أنت لا تستريح ولا تهنأ ولا تستقيم حياتك إلا بالعبادة. كل آلة صنعت لشيء إذا استعملتها في هذا الشيء كانت مستقيمة مستقرة، فإذا استعملتها في غير ما صنعت له فسدت وربما دمرت. السيارة صنعت لتسير على الطريق المزفة الجادة، فإذا سرت بها في الصخور احتملت قليلا ثم دمرت، فإذا استعملتها في الماء غرقت وذهبت كليا. واعكس وخذ مراكب الماء فاستعملها في البر فسيكون الفساد أيضا. أنت أيها الإنسان خلقت لعبادة الله، فلا تستقيم حياتك ولا تهنأ ولا تطمئن إلا بعبادة الله عز وجل. وجرب أن تلاحظ في قلبك أثر المعصية وأثر الطاعة، أد الطاعة كما يحبها ربنا عز وجل وانظر إلى أثرها في قلبك، واذكر معصية من معاصيك مهما تلذذت فيها ظاهرا، انظر إلى حالة قلبك وأنت ترتكب المعصية فستجد أنك في قلق واضطراب. فالعبادة نعمة من الله عز وجل. حين يقول لنا ربنا عز وجل اعبدوني، فمعناه: يا عبادي تعالوا إلي لتتذوقوا في عبادتي طعم الطمأنينة، طعم الصفاء، طعم الروحانية، طعم المناجاة لرب العباد سبحانه وتعالى. تعالوا لأشعركم الأنس بي، الأنس الذي ينسيكم لذات الدنيا كلها. فإذا انتهت الدنيا وجئتم إلى الله ليكافئكم على عبادتكم، فحينئذ يتجلى لكم ربكم عز وجل فتنظرون وجهه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا عز وجل أهل الجنة بعد أن ينعمهم ويكرم نزلهم: يا عبادي ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ ألم تعطنا كذا؟ ألم تعطنا كذا؟ ألم تعطنا كذا؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فما أعطوا شيئا أعظم عندهم حظا من رضوان الله. ثم يتجلى لهم ربنا عز وجل فيقول: يا عبادي ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيكشف الله عز وجل لهم الحجاب فيرون أنوار وجهه الأعظم، فما أعطوا لذة في الجنة أعظم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في الدنيا لطاعته، وأن يرزقنا فيها الأنس به سبحانه وتعالى، وأن يكرمنا برضوانه في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا برؤية وجهه الأعظم تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.